بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الجنائز. وقفنا عند حديث أم عطية، نسمع الحديث أول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أم عطية الأنصارية رضي الله عنها نسيبة بنت كعب، تقدم ذكرها، وهي من أهل المدينة، كانت قد نزلت وسكنت البصرة، أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث في مسألة التشيع بالنسبة للنساء، تشيع الجنازة، اتباع الجنازة. قوله نهينا، هذه الصيغة إذا قالها الصحابي نهينا، فراجح أنه أن لها حكم مرفوع، أن لها حكم مرفوع. وفي رواية الإسماعيلي قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. إذا نهينا ونهانا رسول الله لا فرق بينهما. قالت عن اتباع الجنائز، وهذا النهي موجه إلى النساء، وهذا موافق لمقاصد الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور، والشارع إذا نهى عن شيء سد الذرائع إليه، الشارع إذا نهى عن شيء فإنه يسد كل الذرائع المفضية إليه. ولا شك أن تشيع الجنازة ذريعة مفضية إلى زيارة القبور، فإذا قيل للمرأة يجوز لك أن تتبع الجنازة أفضى بها ذلك إلى زيارة القبور وإلى الدخول عند المقابر، وهي ممنوعة من ذلك. فالنهي هنا موافق لمقاصد الشرع من نهي النساء عن زيارة القبور، لأنهن ضعاف، ما يحتملن الذهاب عند القبور، ولا يحتملن تشيع الجنازة ولا حمل الجنازة، ضعاف، يدخلن في ما حرم الله سبحانه وتعالى من الجزع ومن النياحة ومن اللطم ومن الندب إلى آخره، كما سيأتي تعداده إن شاء الله. فهذا النهي موافق لأصول الشريعة ومقاصدها العامة. يبقى النظر في قولها ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. يقول الدقيق العيد رحمه الله في شرحه حول هذه الكلمة، يقول: فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنائز من غير تحريم، وهذا معنى قولها ولم يعزم علينا، فإن العزيمة دالة على التأكيد. إذن هذه الكلمة أخذ منها كثير من العلماء إلى أن هذا النهي هو للكراهة فقط، إذن يجوز لها على هذا القول، يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، ولكن يكره. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من قولها ولم يعزم علينا، معنى ذلك يعني ما تأكد علينا النهي، ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ فيه، فوصل به إلى حد التحريم، هكذا فهموا. والقول بأنه يباح للنساء اتباع الجنائز قول ضعيف، الأرجح أنه ممنوع، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، ولو لم يكن من ذلك إلا سد الذريعة، لأن وسيلة إلى الوقوع في الممنوع. طيب، يبقى كلمة ولم يعزم علينا، أجاب عنها بعض العلماء بأجوبة، منهم من قال ولم يعزم علينا أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى بالنهي الأول وما أعاده عليهن لأنهن سوف يمتثلن الأمر ويقفن عند حدود الله سبحانه وتعالى، فما في حاجة إلى إعادة التوكيد وإعادة النهي والتذكير، سوف يمتثلن من أول مرة. هكذا وجهه بعض العلماء، وهذا فيه نظر، لأن ظاهر أنها تعني بقوله ولم يعزم علينا يعني ما تأكد علينا النهي. هناك جواب آخر أفضل من هذا، أن قولها ولم يعزم علينا أنها قالت ذلك تفقها واجتهادا منها، فقولها نهينا هذه روايتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الحجة، وقولها ولم يعزم علينا هذا فيما رأته هي وفيما استنبطته هي، وقد يكون استنباط الصحابي ورأي الصحابي قد يكون صواب وقد يكون خطأ، فهي استنبطت رضي الله عنها وفهمت من النهي أنه ليس متأكدا، وهذا رأيها قد يقبل وقد يرد، والعبرة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز للنساء اتباع الجنائز للأثر والنظر للأثر لهذا الحديث وغيره من الأحاديث. هناك حديث فاطمة صريح في التحريم لكن في إسناده ضعف، ومع ذلك احتج به كثير من الفقهاء على تحريم اتباع النساء للجنائز. أما النظر واضح أن في فتح هذا الباب شر عظيم ووقوع في المحذور، فيغلق من باب سد الذرائع. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث في مسألة كيفية التشريع وكيفية حمل الجنازة، قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، ثم علل ذلك فقال: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، لأن قبره سيكون روضة من رياض الجنة، وإن تكو سوى ذلك يعني ليست صالحة فشر تضعونه عن رقابكم فترتاحون منه. إذن على كلتا الحالتين ينبغي الإسراع، والإسراع هنا ينبغي أن يكون وسطا، قال العلماء يكون المشي سريعا الذي يسمى الخبب، ولكن لا يصل إلى حد الرمل الهرولة، لا، لئلا يشق على الناس ولا سيما الآن، فالأمر يكون وسطا، ليس مشيا معتادا وليس هرولة، وإنما يكون مشيا سريعا، قالوا مشيا سريعا يكون أسرع المشي. لماذا؟ لأنه إذا كان مشيا بطيئا معتادا هذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هرولة شق ذلك على الناس لا سيما في هذا الزمان الناس فيها ضعف، اعتادت على الراحة وعلى ركوب السيارات وعلى قلة الحركة والعمل، فالهرولة تشق عليهم، وينبغي مراعاة أحوال الناس وليس كما كانوا في الزمن الأول. لذلك يقول الشارح هنا، يقول: السنة الإسراع كما جاء في الحديث، وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة. الإسراع لا ينتهي إلى شدة، يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. صحيح الإسراع أحيانا ربما تحصل مفسدة بالميت، ربما النعش يتمزق يسقط، أحيانا الميت قد يسقط، يعني ممكن تحصل مفسدة. فالمقصود هو الوسط، كما قال رحمه الله: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالإسراع سنة وجيد ومطلوب، ما نمشي مشيا بطيئا، لا نسرع. لماذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولكن كما قال رحمه الله: لا ينتهي الإسراع إلى شدة، وسط، كما تقول العامة: خير الأمور الوسط. طيب، ما عليه أهل الكفر حيث يشيعون الجنازة بالعربات، وتمشي الجنازة مشيا بطيئا، وربما تمشي على أنغام الموسيقى، هذا كله يدل على سخافة عقولهم وعلى جهلهم بالله. لكن لا أسف عليهم، لأنهم كفار، وما بعد الكفر ذنب، لكن الأسف أن بعض المسلمين يقلدون هؤلاء الناس، يعني المؤسف أن بعض المسلمين يقلدون الكفرة في هذا التشيع، وقد رأينا ذلك، رأينا بعض الزعماء من شيع بهذه الطريقة على العربة التي تجرها الخيول يطوفون بها البلد، وكأنها جنازة نصراني. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن إذا رأينا هذا الشيء تذكرنا قول النبي: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. سبحان الله، والعجب، ما من شيء يفعله اليهود والنصارى إلا وثرت في هذه الأمة من يفعله. حتى هذا الشيء الواضح، حتى هذا الشيء الواضح، أن الجنازة ما يجوز أن يفعل فيها هذا الشيء. من فعل بالجنازة هذا الشيء فإنه سخيف، عقله ضعيف. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها، وسطها عند الفتح، كسر الأطفال. هذا في الصلاة على الميت وعلى وقوف الإمام بالنسبة للمرأة، هذا المراد بالحديث. والإمام كما تقدم هذا الحديث في صحيح البخاري، الإمام بالنسبة للرجل يقف أزاء إزاء رأسه أو صدره، والمرأة يقف وسطها. هذه السنة. فقوله هنا ماتت في نفاسها، ليس هذا هو العلة في كيفية الوقوف، وإنما العلة أنها امرأة. يعني لماذا قام وسطها؟ لا لكونها ماتت في نفاسها، وإنما لكونها امرأة. فالمقصود أن المرأة يقف الإمام بالنسبة لها هكذا إذا صلى عليها صلاة الميت، سواء ماتت في نفاسها أو غيره. لكن الراوي رضي الله عنه قال ماتت في نفاسها، وصف كيفية موت المرأة من باب ضبط الحديث والقصة، يعني أن الراوي ضابط للحديث وضابط للواقعة، بحيث أنه يعرف ويذكر سبب موت هذه المرأة. والبخاري رحمه الله استفاد من هذه، أخذ منها فقها واستنباطا، أن المرأة النفساء يصلى عليها وأنها تدخل المسجد للصلاة عليها. فحكم الموت يختلف عن حكم الحياة، لذلك البخاري قال الموت على النفساء، الصلاة على النفساء. فالمرأة النفساء، المرأة الحائض إذا ماتت ويصلى عليها ويقف الإمام إزاء وسطها وتدخل المسجد للصلاة عليها، هذا كله لا بأس به، مع أنها ممنوع من دخول المسجد حال حياتها. فهنا يختلف الموت عن الحياة. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. قال رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه، الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ. هذه الصيغة برئ تدل على أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرأ من أمر هين، لا يبرأ إلا من الأمور العظام، فهذا العمل كبيرة من الكبائر، وهي أنواع النياحة على الميت. قال: برئ ممن؟ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، ترفع صوتها سواء رفعا مطلقا، صياحا هكذا مطلقا، أو أنها ترفع صوتها ببعض العبارات التي فيها الندب وفيها التحسر والتوجع على هذا الميت، كما لو قالت: واجب له، كما كانوا قديما يقولون، يعني واجب له وسنده وزوجه وكذا. سبحان الله العظيم. والآن النسوة يعني يخترعن أشياء جديدة: يا خسارتك يا فلان، وقد سمعت هذا بأذني في بعض الجنازات التي حصلت، سمعت النسوة: يا نحن نياحة فظيعة، ويرددن هذه العبارات: يا خسارتك يا فلان، يا خسارتك، والناس منطلقين به إلى المقبرة. فهذه السالقة ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة التي تحلق شعرها إظهارا للجزع، تحلق شعرها إظهارا للجزع. والشاقة التي تشق جيبها، تشق ثوبها عموما، وهذه كلها أعمال لا تجوز، لأنها تنافي الصبر الذي أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر، ولا يجوز للمؤمن أن يظهر عملا أو أن يقول قولا ينافي الصبر. ولا شك أن رفع الصوت وأن حلق الشعر وأن شق الثوب هذه كلها تنافي الصبر، هذه كلها من الجزع الذي لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأن فيه اعتراضا على قضاء الله وقدره. هذا المصيب بقضاء من وبقدر من؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدرها وهو الذي قضاها. فإذا فعل المؤمن هذه الأشياء، إذا فعل المسلم هذه الأمور، فإنه معترض على قضاء الله وقدره، متسخط على ما كتبه رب سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمؤمن أن يتسخط أو أن يعترض على قضاء الله وقدره، بل الواجب عليه أن يصبر وأن يسلم وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا هذه واخلفنا خيرا منها. الله أكبر، ما أجمل هذا والله، وما أطيبه على النفس وما أبرده على القلب. أهذا خير أما شق الثوب وحلق الشعر ورفع الصوت؟ سبحان الله العظيم، يعني هل هذا يفيد شيئا؟ هل هذا سوف يعيد الميت يرد المصيبة؟ لا والله، إن هذا الذي يفعل هذا الشيء والله إنه قد أصيب بمصيبة، أصيب بميته وأصيب كذلك في نفسه وفي دينه. ولذلك كان بعض السلف إذا عز شخصا يقول له يا فلان اتق الله ولا تجمع لك بين مصيبتين. سبحان الله، شوف الفقه، لا تجمع بين مصيبتين، اجعلها مصيبة واحدة. بل أنت إذا صبرت ورضيت وسلمت سارت هذه المصيبة خيرا لك، رفع في حسناتك، رفع في درجاتك. لا تجمع بين مصيبتين، المصيبة في ميتك هذا الذي فقدته، وكذلك المصيبة كذلك في دينك وإيمانك وعقيدتك، المصيبة في تضييعك لحقوق ربك واعتراضك على أمره وتسخطك على قضائه وقدره، هذه مصيبة. بل هذه قد تكون مصيبة والله أعظم، مصيبة أعظم. فالإنسان لا يضيع نفسه ويضيع حسناته، يثبت ويصبر ويحتسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أرحم الخلق وأعظم القلب وأعظم الناس رحمة وشفقة. كان عليه الصلاة والسلام إذا مات له ميت من أبنائه تذرف دموعه فقط، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، ولا يحدث شيئا، فقط الدموع، كما حصل ذلك لما توفي ابنه إبراهيم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الله أكبر، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. لا شك أننا في حزن على فراقك، وأن في القلب حزنا لفقدك، وكذلك العين تذرف دمعا عليك، ولكن اللسان لا يزال رطبا بذكر الله، شاكرا لله سبحانه وتعالى، راضيا ومحتسبا وصابرا على أمره وعلى قضائه وقدره. وهكذا المؤمن يا إخواننا، هكذا المؤمن في كل أحواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشكر عند النعمة والصبر والثبات عند المصيبة، وأن يعافينا من البلاء. نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف؟ لا، هذا ليس بشيء. لا، الصواب الإسراع في المشي، لقوله عن رقابكم، الذين يقولون الإسراع في التجهيز لا، لكن الإسراع في التجهيز يتبع، يعني الإسراع في التجهيز يدخل تبعا في الإسراع بالجنازة أثناء تشييعها. لكن الحديث المقصود به الإسراع في المشي، هذا الذي فهم العلماء. وأنت لذلك أنت إذا نظرت في كتب الشروح تجد العلماء كلهم يتكلمون عن مسألة المشي، كلهم يتكلمون عن المشي، وهذا واضح من الحديث لقوله تضعونه عن رقابكم، فكلمة عن رقابكم تدل على أن المراد المشي. لكن التجهيز يتبع ذلك، يعني ما نؤخر في التجهيز إلا لمصلحة، طبعا أحيانا تكون في مصلحة ولا لا، يعني نؤخر أحيانا لمصلحة لا بأس به. لا بأس بذلك. الصحابة أخروا تشيع النبي صلى الله عليه وسلم وأخروا تجهيزه وغسله لمصلحة عظيمة حتى تتحد وتتفق الكلمة وتنضبط الأمور، والله أعلم.